هل أنا هنا قاعدة لا ضرر ولا ضرر أم لا ضرر؟ لا ضرر. يعني قواعد مندرجة. قواعد مندرجة أو متفرعة من القاعدة. لابد أن أنهي كل القواعد المتبقية اليوم لأن الأسبوع المقبل عندي مؤتمر في الرباط تكون غائبة. يبقى لك أسبوع مراجعة. واحدة ليس مراجعة بد أن تحضر هنا. يعني ليس أسبوع للمراجعة بالنسبة للمادة. إذا أنهيت القواعد ما في إشكال. إذا لم أنهي هذه القواعد لابد أن نلتقي في 22 الإثنين القاعدة أو على الأقل المراجع. نتيجة ما هي إن شاء الله اليوم بإذن الله. إذا بقي سنة القواعد التي تندرج تحت القاعدة. درجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرر. فأول قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان. يدفع بقدر الإمكان. ما معنى هذه القاعدة؟ ماذا تفيد هذه القاعدة؟ بقدر الاستطاعة. إذا كانت هناك ضرورة. نعم. المثال هو المشكلة الخائفة هو المثال. لا حتى المعنى. حتى المعنى ما معنى القاعدة؟ نتحدث عن الضرر بعد وقوعه أو قبل وقوعه؟ قبل وقوعه. إذا نتحدث عن إزالة الضرر دفع الضرر قبل أن يقع هنا تفيد. وجوب دفع الضرر قبل أن يقع أي ضرر رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يريد ممرض على مستح فدفع الضرر قبل وجود لماذا لاحتمال وجود العدوى إذا فندفع الضرر قدر الإمكان قبل أن يوجد هذا الضرر نعم وهناك قاعدة تشرح هذه القاعدة هي الدفع نعم مقدم على الرفع الدفع مقدم على الرفع مثلا الدفع مقدم على الرفع بمعنى أن الضرر يدفع لأن الدفع هو مبدا وقائي والرفع هو مبدا علاجي فالدفع الوقاية خير من العلاج إذا فالدفع مقدم على الرفع سهل أن تدفع الضرر قبل وقوعه لكن بعد وقوعه ترميمه بعد وقوعه صعب شيئا ما فإذا سمع مثلا في وقتنا الحاضر عن إنفلونزا سمعنا كثير من أنواع الإنفلونزا موجودة في بلد معين فالإنسان حتى يتجنب الوقوع في هذا المرض لابد إذا كان نعم أن يحتاط إما عن طريق بعض المعقمات أو بعض اتخاذ التدابير اللازمة أو عدم السفر المهم أن الضرر يدفع بقدر الإمكان تتحدث عن وجوب دفع الضرر قبل وقوعه قاعدة أخرى الضرر لا يزال بمثله الضرر يزال قبله لأن هذه قيد الضرر لا يزال بمثله الضرر يزال هذه القاعدة تتحدث عن ترميم الضرر ورفعه بعد وقوعه فرق بين القاعدتين هذه القاعدة تفيد ترميم الضرر ورفعه بعد وقوعه طالب مسجل هنا مسجل في ثانية إذن تفيد رفع الضرر بعد وقوعه مثلا إنسان عنده منزل وعنده حديقة في هذه المنزل مثلا أو عنده شجرة طالت أغصانها بحيث تدلت على الجار كثير ما نجده في المنازل الكبيرة وحيث الشجرة تدلت أو أغصان الشجرة تدلت على الجار الآخر فيطلب برفع إما بقطع الأغصان المتدلية أو بقطع الشجرة إن كانت تسبب ضرر وقس على ذلك ما من الأمثلة أعدلنا زيارة أستاذ دكتور اليوم هو أستاذ في المغرب نعم ما شاء الله نعم ما شاء الله أعدلنا زيارة أستاذ لغة عربية نعم اسمي الأستاذ علي يوم هذه القواعد المدرجة تحت قاعدة الضرر يزال نعم تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرر يعني هذا أخذ نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذه القاعدة القواعد التي تندرج تحتها نعم نعم كنت حاضر الأسبوع الماضي نعم إذا تحدثنا عن القاعدة يعني القاعدة عندنا القواعد الخمسة الضرر يزال عندنا القواعد خمسة ضرر خمس نعم الضرر يزال في السد نفس الكبيره بال بلا ضرر ولا ضرر نص حبس. نعم قلت لكم فقهاء هناك نص الدرك مجله الاحكام العدليه نص الدرك بلا ضرر ولا ضرر في المجله يعني اعتمدت نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ابلغ حينما تستمع لا ضرر ولا ضرر خير من الضرر الجزال لانك حينما تستمع او تسمع الى قاعده الضرر الجزال انت تفكر في ماذا في ازاله الضرر بعد وقوعه قبل وقوعه نسيا لكن حينما تجد نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار تجد انه يعام في كل صور الضرر سواء كان ضرر ابتدائي سواء كان ضرر جزائي سواء كان اي انواع الضرر منهي عنه فصيغه لا ضرر ولا ضرار بلا في الدلاله نعم على رفع الضرر سواء كان من فعل واحد او فعل اثنين لذلك اعتمدتها اعتمدت لا ضرر ولا ضرار لانها ابلغ في الدلاله على نفي الضرر او نفيه بصوره عامه قاعدة الضرر لا يزال بمثله الضرر لا يزال بمثله قاعدة الضرر لا يزال بمثله وهذه القاعدة هي قيد للأولى الأولى بمعنى أن الضرر يزال هذه عامة لكن هل الضرر يزال بأي شيء حتى بضرر تأتي القاعدة الأخرى لتقيدها لتقيد هذه القاعدة تقول أن الضرر لا يزال بمثله نعم يتحمل الضرر الخاص يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام هذه قاعدة أخرى نعم قاعدة أن الضرر لا يزال إلا بمثله لا يزال بمثله لا ليس إلا بمثله لا يزال بمثله فرق بين عبارتين الضرر لا يزال ليس إلا بمثله يعني بوجوب إيقاع ضرر آخر لا الضرر لا يزال بضرر إذا أردت إزالة الضرر فلا تزيله بضرر آخر إذا تعدى عليك إنسان أو تتعدى عليك بطريقة كيف بطريقة؟ يعني هذه توجد قاعدة يعني الضرر لا يزال إلا بمثله يعني ما توجد قاعدة الضرر لا يزال إلا بمثله توجد قاعدة الضرر لا يزال بمثله لا نزيل ضرر بضرر لا يزال الضرر بضرر نعم كيف نوفق بين هذا وبين القصاص؟ لأننا تحدثنا وأنت كنت غائب في الأسبوع الماضي عن ضابط الضرر المحرم كل ما شرعه الشرع لا يعد ضرر فالقصاص مشروع من الشرع ضابط الضرر المحرم هل هو مشروع من قبل الشرع أم لا عقوبة القصاص عقوبة العقوبات كلها على الجنات هي أضرار وإن كانت أضرار تقص لكن لها مقاصد أعظم من ذلك الضرر الذي يحصل عليه أو الذي يوقعه الشارع على الجاني وبالتالي لا تحدث عن القصاص أبدا لماذا؟ لأنه ضرر مشروع نعم لكن القصاص هل أنت تختص لنفسك أو تختص بوجود قاضي هذه مسألة أي نعم هذه مسألة وبالتالي لا يمكن إزالة الضرر بالضرر بأي وجه هذه نقصد بها يعني قضية القصاص يعني نعم يعني ذكرت هذه القاعدة يعني نقصد بها القصاص ولكن نعم نعم وضح وضح نعم يعني في أي يعني في أي ذكرت في السياق المسؤول ذكر الأخ وهو فمن يعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم نعم قلت لكم في مسألة ذكرت لكم مسألة ولعل المسألة الأخرى نذكرها العام قبل ما أنا أتحدث عن مقاصد الشريعة إن شاء الله المسألة الأولى التي ذكرناها هو أن أولا لا يمكن أن نستدل بآية أو بحديث الاستدلال إنما هو بالتكاثر بمجموع أو بالتمالك بمجموع الآيات ومجموع الأحاديث ثم القرون الأولى الثلاثة نشود لها بالخير وإلا سنقع في الخير لماذا؟ لأن الآيات بعضها يوحي بالتضارب مع بعض صحيح. فنظن أن هناك تضارب وهو غير موجود هذا التضارب إلا في ذهن المكلف أو الفقيه أو الذي يتعامل مع هذه المسألة المسألة الثانية مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لكم أن في الحديث قبل أن نتحدث عن الحديث لوددت أنه قبل أن يدرس الإنسان أي حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدرس نظرية المقام بأي مقام يتكلم به رسول صلى الله عليه وسلم هل بمقام التشريع هل بمقام النصح هل بمقام القضاء هل بمقام أخذ الأصحاب على ما هو يعني حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيتكم مثال لما تحدث لهند عن لما جاءها رجلان يخطبها ابو معاويه معاويه وابو الجهم، قال فابو الجهم فلا يضع عصا، اما ابو الجهم فلا يضع عصا على عاتقه، واما معاويه فرجل سعلوك، بين قوسين يعني فقير. هل معنى هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لا يحب الزواج من الفقير؟ اذا هنا لا بد ان نتكلم الا سيقع في الصدر. لذلك هذه المساله نتحدث فيها فيما بعد. يعني يوجد علم في دراسه هذا الحديث عندك في مقاصد الشريعه وصاحب المقامات والطاهر العاشر اوصلها الى 12 مقام في الحقيقه وابدع في هذه المقامات. نعم سنتكلم عنها في بابها ان شاء الله. يتحمل الضرر الخاص لاجل الضرر العام او لدفع الضرر العام. قاعده اخرى يزال الضرر الاشد تقريبا في نفس بضرر الاخر. نعم الضرر الاشد بالضرر الأخف، وعبر عنها أيضا بقولهم يختار أهون الشرين وأخف الضررين أو أخف الضررين. ابن سينا يقول ليس العاقل الذي يختار بين الخير والشر يختار الخير، وإنما العاقل هو الذي يختار بين خير الخيرين وشر ويدفع شر الشرين. نعم وهناك أيضا نفس القاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعية أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. تعارض عندي طبعا هذه كلها إنما هي اختلاف فقط في من حيث الصيغة. تعارض عندي كلي مع كلي، تعارض عندي نفس وهي كلي وطالب الحفاظ عنه مع كلي الدين وهذا مطالب الحفاظ عنه أيضا. كلي مع كلي، إذا أيهما أقدم؟ حفاظ على النفس أم حفاظ على الدين؟ النفس على الدين. الدين إذا محافظ على الدين، محافظ على الدين، إيه نعم محافظ على الدين، إيه نعم. تعارض عندي كلي النفس مع كلي المال، أحب الزدكة أو أكرهك إما أن تقتل إما أن تسرق أو تقتل. إذا تسرق أو تقتل أو تقتل تسرق لكن تضمن سرقة مع الضمان، سرقة تسرق تسرق مع الضمان. إذا هل الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ولكن أعظمها هو الدين، فكل شيء مع الدين يزول، كل شيء يمكن أن نضحي به من أجل الحفاظ على الدين. إذا هذا هو، إذا تعارضت عندي مفسدتان روعية أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما. يعني قضية الدين، يعني كل واحد يقول كفر أو نخترق. إيه نعم. إلا ما كريهة قبل ما يقول. إيه نعم. رخصة. إيه نعم. يجوز نقول كلمة الكفر. اسمع عزيمة. نعم. اسمع تحفظ النفس قبل. لا. حفظ النفس هنا رخصة. لكن العزيمة هو حفظ الدين. حفظ الدين. يعني لو صبر وقتل كان شهيدا. لكن لو ترخص إن الله يقبل ترخص. إلا في هذه المسألة التي تحدث فيها الفقهاء. في غيرها لا، إلا في هذه المسألة من صبر لإعلاء كلمة الدين يجوز له الأخذ بالرخصة وهي الأخذ بكلمة الكفر كما وقع لعمار. نعم لعمار، لكن يجوز له أيضا أن يصبر نعم بالحفاظ على الدين وهو أيضا نعم. أيضا هناك قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فيها كثير سبحان الله يندرج تحتها. نعم تحت قواعد. نعم قواعد كثيرة جدا. الأشباه والنظائر لا ضرر ولا ضرار. الأشباه والنظائر هي لا ضرر ولا ضرر. ما يأتي الآن الذي يأتي هي القواعد المتفرعة منها. نعم ممتازة. نعم. اسمح لي أسأل يعني ذكرت القول الذي سمع من الله ليس العاقل من يختار. نعم بين الخير والشر يختار الخير، وإنما العاقل الذي يختار بين خير الخيرين والشر ويدفع شر الشرين. لأن بين الخير والشر تقريبا كل واحد يعرف أن يختار هذا خير وهذا الشر فأنا أخذ بخير. لكن حينما يجتمع عندك خيران. لابد أن تختار أحدهما يعني التقديم، وهذا طبعاً أيضاً بحسب المقاصد حينما تتزاحم عندك المصالح أو تتزاحم عندك المفاسد في التعطيل، والمصالح في الجل، فأيهما تأخذ؟ فأنت تأخذ المصالح، تختار بين المصالح، فتختار خير الخيرين وتدفع شر الشرين. في الاختيار سهل لكن في الدفع صعب. في الاختيار سهل أن يختار الإنسان بين مصلحة ومصلحة، فتكون مصلحة أعظم خير من مصلحة أخرى، لكن في دفع المفاسد مسألة تحتاج إلى نظر، إلى إعمال نظر وإلى اجتهاد وإلى تنفيذ. نكفي في مثال آخر، وإذا تعرضت مفسدته ورعية أعظمهما ضرب ارتكاب، كيف شيء مثل؟ إذا تعارضت مفسدتان، عندك مفسدة قتل النفس ومفسدة ضياع الدين، فأيهما تقدم؟ هذه مفسدة، إذا ضاع الدين مفسدة، وإذا قتل النفس أو مسألة النفس والمال، ضياع النفس مع ضياع المال، كلي مع كلي عندي تعارض، فأيهما آخذ أو أيهما أقدم؟ إذا تعارضت مفسدتان بنفس، طبعا هذا بحث المقاصدية هما حد، إذا تعارضت مفسدتان هما من حيث الدرجة سواء، حيث الدرجة سواء، إذا بمعنى أن المفسدة الأولى هي نفس المفسدة الثانية، إذا تعارضت من حيث المفسدة سواء هذا يكون إشكال، يعني هنا الذي يحتاج أيضا إلى نظر. أما إذا كانت هناك اختلاف بين الدرجات فلا إشكال بالنسبة كذلك في المصالح، إذا فجلب المصالح مقدم على ضرب المفاسد. إذا كان عندي أنا أقدم على مشروع كي، فما كان هذا المشروع عندي عدد المصالح، سلم المصالح عندي 20 مصلحة، بالنسبة للمفاسد عندي 10 مفاسد، فنقول هنا جلب المصالح مقدم على دفع المفاسد. عندي 20 مصلحة 20 مفسدة، أقول دفع المصالح مقدم على جلب المفاسد، دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيكون الضرب. أيضا إذا كانت الكفة أكبر، يعني هذا قانون التفاضل يسمى في في في علماء عند علماء المقاصد، كذلك إذا كانت المقاصد أو العفو المفاسد أكثر من المصالح فيكون دفعها أولى من جلب المصلحة. نعم. إذا هل من سؤال في لا ضرر ولا ضرار أو أنتقل؟ الضرر الخاص لدفع ضرر عام مثل ماذا هذا؟ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، مثلا الحجر على الطبيب الجاهل، هذا ضرر خاص لدفع ضرر عام سيوقعه بالأمة، أو الحجر على المفتي الماجن، وكانت دعوة مصر أظن العام الماضي أو لا أدري في هذا حول هذا السياق. على كل حال الحجر على المفتي الماجن هذا ضرر خاص، يتحمل الضرر الخاص لندفع به ضرر عام الذي يقع على الأمة من من من أو على الطبيب الجاهل كما تشاء. نعم. بالنسبة للقواعد المكتوبة أنت المفروض أنني أنا أتكلم، هل أقل تدعو إمام ستكتبون مثال أو مثال؟ نعم. ننتقل إلى قاعدة أخرى. عادة محكمة. العادة محكمة أو اليقين لا يزول بالشكل، أخذ العادة محكمة. الذي يهمني في قاعدة لا ضرر ولا ضرار هو صيغة النهي الذي وردت في أسلوب النفي لتكون أبلغ دلالة في الزجر، وأن كل ضرر كيفما كان هذا الضرر إنما هو منفي أو منهي. منفي بمعنى النفي بمعنى النهي هنا، منهي في الشريعة الإسلامية، سواء كان هذا الضرر ابتدائيا قام به الإنسان دون أن يضره الآخر، أو كان هذا الضرر جزاء بمعنى سواء كان فعل واحد أو فعل اثنين، كيفما كان هذا الضرر كيفما كانت صورته بضابطه الذي هو غير منصوص عليه في الشريعة الإسلامية يكون هذا الضرر محرما قطعا. إذا عندنا العادة محكمة، لغة من العود، وسميت عادة لماذا؟ لأن صاحبها يكررها مرة بعد أخرى. وعندنا متعلقها الذي هو العف، والعف في اللغة المكان المرتفع من الأرض، كل ما ارتفع من الأرض يسمى عرفا، ومنه كانت الأعراف وكان عرف الديك، فكل ما ارتفع من الأرض يسمى عرفا في الاصطلاح. نعم. وعرفه الغزالي استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الثبار السليمة بالقبول. في الصلاة كيف وتلقته التبار السليمة بالقبول. نعم طبعا هل معنى العرف ومعنى العادة تقريبا لأنهم أيضا في العادة في الصلاة عرفوها بأنها الأمر المستقر من غير علاقة عقلية. طبعا واحد زائد واحد يساوي اثنان هذه علاقة عقلية، أربعة أكبر من ثلاثة علاقة عقلية، لكن الأمر إذا أعاده صاحبه دون أي ترابط يعني دون أي تحليل منطقي هذه العادة، إذا هو الأمر المستقر والمتكرر دون أي علاقة عقلية. استثناءات ولا ما عندها اسم؟ كل قاعدة فيها استثناء، لكن أنت غير مطالب بالاستثناء، لكن كل قاعدة فيها استثناء. نعم. السلام عليكم. أستاذ مطلب المفرد قلم دائي. قلم دائي؟ إذا كان يوجد الزينة من السنة ومحكمة اسم مفعول، اسم مفعول ومحكمة اسم مفعول من التحكيم أي القضاء. ومعنى العادة محكمة أي لها حاكمية عند الشرع. اختلفت أحوال العلماء بين العادة والعرف، هل العادة هي نفسها العرف؟ هل العرف شيء آخر غير العادة؟ إلى غير ذلك. عندهم قولان، القول الأول يقول لا فرق بين العادة والعرف، القول الأول يقول ما يوجد أي فرق بين العادة والعرف، حيث أقول العادات أو أقول الأعراف وهما بمعنى واحد. الفريق الثاني يقول لا هناك فرق بينهما، يقول فالعادة تكون فردية كعادة فلان كما تكون جمالية كعادة البلد، في حين أن العرف لا يكون إلا جمالي. أيضا العادة قد تكون عادة سيئة وقد تكون عادة حسنة، لكن العرف لا يكون إلا حسنة. طبعا العرف الذي أقره الشارع، نعم أتكلم عن الأعراف التي أقرها الشارع، فلا يكون العرف إلا حسنة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي بما هو متعارف عليه من السنة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهن خذي وولدك بالمعروف لما جاءت تشتكي إليه معاوية أنه رجل شحيح لا يعطيها ما تحتاجه، فقال خذي وولدك بالمعروف. إذا هذا هو أصل القاعدة، ولعله موجود عندكم في الكتاب. هل كل عرف يؤخذ به؟ هل كل عرف يؤخذ به؟ هل الأعراف يؤخذ بها على إطلاقها؟ إذا لم يكن مطابق للشرع. متى نلجأ إلى العرف؟ إذا لم نجد في شرع. ولا نلجأ عند العرف عند الشقاق. نعم. إذا العرف لا يلجأ إليه إلا حال الشقاق وإلا. وعند الصدق له. حال الشقاق. الصداق إذا أمهر الرجل. نعم. ما شاء الله عز وجل أن ينكر زوجته. وما اعترضت الزوجة لا إشكال، نذهب إلى الأعراف. متى نذهب إلى العرف؟ نذهب إلى العرف إذا اختلفت الزوجة مع الزوج في المهر، أو أهل الزوجة مع أهل الزوج في المهر. فهنا نذهب إلى ما هو متعارف عليه بما أمهرت. وطبعا هذا غالبا ما يقع بعد الزواج، يعني نفترض أن رجلا تزوج امرأة بدون مهر، فأراد أن يصحح هذا العقد فأمهرها، فاختلف فقال أعطي 1000 يورو مثلا، والزوجة طلبت 3000 يورو. نعم، فطلبت 3000 يورو. فهنا اختصم. إذا إلى ماذا نعود؟ ما في آية تنص على أقل مقدار للمهر ولا أكثره. إذا نعود إلى ما هو متعارف عليه، نعود بما مهرت به ابنة عمتها أو ابنة عمها مثلا. إذا فهنا نعود إلى العرف حال الشقاق. أي نعم. يعني عندنا في مدننا تختلف في مناطق حسب. نعم. حسب الأرض. وفي منطقة صحراوية أستاذة أن يعني جرى العادة أن أهل العروس هم الذين يقومون بكل ما يلزم. نعم، بكل ما يلزم. في مهر يمهرون حتى الرجل. إذا أول شرط للأخذ بالأعراف، نعم، أول شرط للأخذ بالأعراف أن لا يعارض نصا شرعيا. فإن عارضه قدم النص مباشرة، فمن شرطه عدم المعارضة. أيضا من شرط العرف أن يكون قبل الواقع، أن يكون قد نشأ قبل الواقع مستمرا في زمنها. فإن نشأ قبل الواقعة ثم بعد ذلك بطل، يعني لم يأخذ به الناس، ثم بعد الواقعة ثبت نشوءه، فهذا لا نأخذ به، لأنه من شرطه أن يكون قبل الواقعة المتنازع فيها ويكون مستمر في ذلك الزمن أيضا. نعم، هناك شروط. مثل يعني شروط مترتبة قرينا هذيك. نعم، مش تكون يعني في العرف يتبع في الأعداد القديمة، ما كاش مشكلة إن شاء الله. لا لا، ما في مشكلة. يعني ربما يقول لك هذه طرقنا لها، يعني حتى في حاجة مضت. لا لا لا لا لا، ما في أي مشكلة. أنا التي أقول هذه مضت أم لا، وليس الطلب. نعم، أن يكون قبل الواقعة مستمرة في زمنها، بمعنى أن مثلا يكون من عادة أهل الزوجة أنهم حينما يعطى المهر من ذلك المهر مثلا يعدون به بيت غرفة النوم، أو يعدون به الصالون. صارت مثلا هذا عرف كان نشأ أن من ذلك المهر الذي يعطيه الزوج يكون أهل الزوجة يعدون به شيئا في بيت الزوج. فنفترض أن هذا العرف نشأ ثم بعد ذلك يعني لم يأخذ به أحد من الناس طيلة فترة سنة، سنتين، 3 سنوات. بعد ذلك وقعت الواقعة. في خلال هذه الفترة، بعد ما استمرت هذه الواقعة، بعد هذه الواقعة عاد الناس إلى أعرافهم القديمة، إلى هذا العرف. فهل إذا وقع إشكال بين الزوجة والزوجة، دائما نلجأ إلى العرف حال التقاضي، إذا وقع إشكال بين الزوج والزوجة، شقاق بينهما، هل نحكم العرف أم لا نحكمه؟ نقول أن هذا العرف كان قبل الواقعة، نعم، لكنه لم يكن مستمرا في زمن الواقعة، بمعنى زمن الواقعة لم يأخذ به أحد، ثم نشأ بعد ذلك مرة أخرى، نشأ بعد زمن الواقعة. إذا فهذا لا نأخذ به. نعم. ألا يعارضه صريح بخلافه. نفترض أن دائما نفس المثال، أهل الزوجة يعدون شيئا من أو ذلك المهر مثلا، إنما تشتري منه المرأة ذهبا. فنفترض أن حال العقد عقد الزواج قالت المرأة أنا هذا المال سأعطيه لأبي لن أشتري به ذهبا، هو مالي الآن سأدخره أو سأعطيه لأبي أو أعطيه هذا. فإذا وقعت صلح بخلافه فلا نعبأ بالعرف أبدا. إذا توافق الاثنين على هذا العرف الجديد، كما إذا كان العرف مثلا أنك حينما تشتري ثلاجة من محل تجاري يقوم مثلا صاحب المحل يقوم بإيصال الثلاجة إلى بيتك، ثم بعد ذلك قبل أن تشتري الثلاجة أو أثناء الشراء يقول لك انظر أنا لن أوصل رغم أنه عرف، أنا لن أوصل لك هذه الثلاجة إلى البيت. فإذا وقعت صلح بخلاف العرف فلا نذهب إلى العرف، فالعرف نذهب إليه حينما لا يكون هناك تصريح. لماذا؟ لأن التصريح كما قالوا الخطاب كالكلام، من القواعد التي تندرج الخطاب كالكلام. يعني هذا الرسول الله يسمى مشي بمراعاة اختلاف العرف، وكما ذكرت يعني غير مرة أن الرجل مثلا مشي الزوجين مثلا في البلاد العربية، نعم، فالزوجة تخدم الرجل، نعم، مثلا يعني هذه من نماذج تطبيق العرف في عصرنا الحاضر. بمعنى المرأة، عرف المرأة الأوروبية وعرف المرأة العربية. عرف المرأة الأوروبية أن الخدمة واجب مشترك بين الرجل والمرأة. حينما أقول المرأة الأوروبية كذلك المرأة المسلمة التي تربت ونشأت في هذه البلاد، تربت على نفس هذا العرف، يعني لا نستثني منه المرأة العربية أيضا. يعني حينما أقول يعني المرأة التي تربت في أوروبا سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، تربت على أن العام الخدمة في البيت إنما هي واجب مشترك بين الرجل والمرأة. في حين المرأة العربية أو الرجل الذي تربى في بيئة عربية كالمغربي مثلا تربى على أن الخدمة إنما هي للمرأة، من المرأة، وهو يتزوج من أجل من تخدمه. فأول صفة تشترط في المرأة ليتزوجها الرجل لا يأخذ مرأة معاقة لأنه يريد مرأة تخدمه. إذن فهذه العرف السائد هنا هو غير العرف تماما السائد هنا. إذن فلا بد وأن نراعي حال الخصام. تأتي مرأة تقول زوجي لا يعينني في البيت، وهي من بيئة مختلفة، تربت هنا وهو تربى في بيت الكل يخدمه. فهنا يقع، وأغلب النزاعات التي تقع هنا في بلجيكا إنما تأتي من هذا. تقع خلافات بسبب جهل هذا. بجهل الأعراف. أي نعم. أنا كانت عندي محاضرة في العرف وأثره في تغير الفتوى. فلما كنت أتكلم تكلمنا عن هذا العرف، يعني امتدت بهذا العرف. فإذا يعني بإحدى الأخوات وهي أيضا أستاذة، يعني إحدى الأخوات قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكنس في بيته وكان في خدمة أهله وكان وكان وكان، يعني وهذا في جهل، هذا جهل. لماذا؟ لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لم يتعلق به تشريع، لم يتعلق به تشريع. يعني هو لما كان في خدمة أهل بيته لم يكلف الأمة بأن تخدم أو الرجل بأن يخدم أهل بيته، والعرف تعلق به تشريع، فيقدم العرف على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ولا نقدم. وهذا الذي تقع فيه كيف كان رد كيف كان رد هذا هكذا، يعني ردت بهذا لأن خذت يعني والأخت أقرت لأن المعلمة قالت يعني ما كانت يعني ما ضلت. لذلك قضية المقامات وقضية نعم هذا مهم جدا، وقضية دراسة متكاملة، أن تكون دراسة متكاملة، حلقة الدين كله حلقة، فلا ينفع أن تأخذ منه قصد استفهامه على حدة، لا بد أن يفهمه في مجموعه وفي مضمونه. ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ما كان، لأن كل واحد يأتي يقول والرسول كان في خدمة أهل بيته، والرسول كان يكنس، والرسول كان يقوم الليل، والرسول كان يتعبد الله، والرسول كان يصوم، ويواصل كل هذه الأشياء. نعم، إذا نحن نقتطع من الدين القطعة التي نريدها وقت ما نريد، وهذا لا ينفع. نعم. إذا أظن هذه هي شروط العرف، طبعاً أن يكون عاماً، يعني لا يكون عرف، العرف لابد من شرط العموم أن يكون عاماً. العرف نوعان، إما قولي وفعلي، وإما من حيث القول والفعل، وإما عام وخاص. العرف القولي كإطلاق الولد على الذكور، رغم أن لفظ الولد لا يطلق على الذكر وإنما يطلق على الذكر والأنثى، فإطلاق لفظ الولد أو إطلاق الدابة على فقط على نوعين من مثلا هناك ما يطلق الدابة على البغال والحمير، رغم أن الدابة هي كل ما يدب في الأرض سواء كان إنسان أو حيوان. إيه نعم. أو إطلاق لفظ الحيوان فقط على الحيوان رغم أن الإنسان حيوان. إذا حينما يعرف الإنسان يقولون حيوان ناطق، لكن يأبى العرف أن تنادي إنسان آخر يا حيوان أو يا دابة، وهذا إلى العرف له سلطان، عرف له تأثير. وإما أنه فعلي، حينما أقصد فعلي بمعنى أنه عملي، كمثلا في يعني كالعادة عمل شيء معين، ليلة الزفاف أو البلد تفعل شيئا معينا ليلة، أو مثلا كالعرف العملي الآن صيغة البيع التي هي الإيجاب والقبول لم تعد، لا يمكن أن كلما تشتري شيء تقول أنا بعت له هذا الشيء ويقول هو أنه شيء رغم أن هذه الصيغة الحق. فأصبح الآن ما هو متعارف عليه أنك لا تتكلم، أنك تضع نعم حاجتك ثم تعطي المال ثم تأخذ الحاجة وتخرج. إذن هذا هو العرف العملي، عرف العام والمنتشر في كل البلاد الإسلامية. منتشر الخاص ومنتشر في بلد معين أو قبيلة معينة. منتشر في بلد معين أو في قبيلة أو طائفة معينة. كل بلد يتخذ المساجد حسب الأعراف، تجد له زخرفة معينة في المساجد، تجد له بناء خاص في المساجد حسب ما جرى عليه عرف ذلك البلد. عملي دكتور؟ نعم عملي فعلي فعلي. أنت لست معنا اليوم، قلت لك ما نضع مثلا اشتري لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا فقط التي كانت تتدخل فعلي أو عملي؟ لا لا عمل شيء معين مثلا ليلة الزفاف يكون عمل شيء معين، لا لا إما طهي مثلا أن تطهى أكل معين في ذلك البلد أو في تلك القبيلة، وإما أو فعل شيء معين على ما لا يخل طبعا بالشرائط قوارب الزفاف. كنا قرأنا هذا الباب في باب العرف، في العرف نعم قرأناه في باب العرف. من القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة، قاعدة المعروف عرفا كالمصروف الشرطا. المعروف عرفا كالمصروف الشرطا. ما معنى هذه القاعدة؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم يحكم اي نعم، فتكون الامور متعارف عليها كانها منصوصه مثل شراء الثلاجه اي نعم، فيكون او مثلا في بلد مسلم الاجير لا يعمل يوم الجمعه نعم، يكون في المعروف عرفا، او انك تاخذ مثلا بناء نعم. تاخذ بناء دون ان تتفاهم معه على الاجره، فيكون المعروف تعطيه اجره ذلك اليوم، فيكون المعروف عرفا كمشروط الشرط نعم. فكل ما هو متعارف عليه يصير كالشرط اي نعم. ايضا الخطاب كالكلام، هناك قاعده الاشاره المعهوده للاخرسي تقوم مقام الكلام. الإشارة المعهودة من الأقرص تقوم مقام الكلام. هذا يدخل جواز عقد العقود عبر الانترنت الى نعم. الاشاره المعهوده من الاخرس تقوم مقام الكلام، هذه قاعده. نعم، فاشاره الاخرس كلام، فاذا اشار براسه على انه موافق كانه قال نعم، تقوم مقام الكلام. تدخل حتى المعروف عرفا كالمشروط مشروطا المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. نعم، إيه نعم، هذا أيضا يدخل. إنما تعتبر العادة إذا افترضت أو غلبت. إنما تعتبر العادة إذا افترضت أو غلبت. الأبحث عن أي صفحة عندكم العادة محكمة الكتاب؟ إنما تعتبر العادة إذا افترضت أو غلبت. إذا كانت مضطردة أو كانت غالبة على الأقل، أي نعم، منتشرة. في البيت 22. أي صفحة؟ والله من 83 ليلة. والأصل في عادتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. في بلدة المستشفى يرجع للعرف في اعتبار الإيجاب والقبول في الزواج، يرجع في العرف أيضا في تحديد المهر، يرجع للعرف في أقل الحيض وأكثره، في الكفاءة في الزواج، في نفقة الزوجة أو في نفقة الوالدين، في قبول القاضي الهدية. نعم بلها في عقد الزواج، عقد الزواج الثاني تحت كل وسط واحد اثنين ثلاثة نعم أهم في الزواج زوجة واحد في الكفاءة في الزواج طبعا في الكفاءة في الزواج يعني إذا كانت هل طبعا تحدث فيه المذهب الحنفي وأنا لا يعني أرى أن له جانب مهم من الصحة بحيث أن المرأة الغنية هل تتزوج المرأة الغنية من فقير؟ نعم المرأة المثقفة من رجل جاهل هذه الكفاءة لها وجهة من الصواب لأن الله سبحانه وتعالى ربط القوامة بالنفقة وبالتالي حينما تتزوج المرأة غنية أو المرأة الغنية تتزوج رجل فقير نسبة نجاح هذا الزواج قليلة نعم على كل حال هي كل مسألة تحتاج إلى نظر كل مسألة يستفتى فيها على حيلة لا نستطيع أن نعمم بمعنى لا يمكن أن نحكم على كل زواج أنه زي الشمس لا محالة إذا تزوجت غنية بفقير لكن لابد أن تراعى أن يراعى هذا الجانب خاصة الآن جوانب الكفاءة من حيث المستوى العلمي هذا مهم جدا من حيث المستوى العلمي بمعنى أن مثلا الأب أو المرأة تكون عندها حد وافر من العلم وبعد ذلك يجبرها الأب أو أنها تتزوج هكذا دون أن تعقل في الزواج تزوج من إنسان جاهل يعني ليس له أي مستوى دراسي أو إذن فهذا يسبب مشاكل هذا أكثر من مشكلة المادية لأن المادية مقدور عليها لربما تغيب وتحضر مرة أخرى لكن قضية مستوى الكفاءة في المستوى العلمي هذه من الأهمية المشاكل هنا الحديث يقول لكم من أتى كل ما ينتظرنا اليوم كيف تسيري هنا على قضية الكفاءة منتظرنا اليوم فزوجوه أي نعم الزوجوا ليس فعل الأمر بدأ أولا الأمر لا يفيد دائما الوجوه لأن في أحاديث أخرى زوجوا لا تفيد الأمر لما جاء رسول صلى الله عليه وسلم ذكر المرأة اسم المرأة فجاء بريرة جاء رسول صلى الله عليه وسلم ليرجع زوجها ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي يريد أن يعود إلى زوجته فذهب إلى ذهب رسول صلى الله عليه وسلم فقالت أتأمرني يا رسول الله يعني هم كانوا يفقهون من مقامات الاستحدث برسول قال بل أنا شافع فقالت فلا إله فرفضت أن ترجع إلى زوجها ما علفها رسول صلى الله عليه وسلم أنا ما سمعت إلى كلامي ولا علفها أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فقضية فزوجوا إذا جاءكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه طبعا الأمر هنا لا يفيد الوجوب رقم واحد ثانيا من ترضون الدين والخلق الدين لا يكون إلا عن طريق العلم أيضا يعني أول ما نزل اقرأ وبعدها جاء السجود يعني لا ينفع أن يكون هناك سجود بدون قراءة بدون علم لأن حتى الدين قضية الدين بمفهومها العام هي قضية علم أيضا قضية متشعبة نعم أقول لكم أنا ضد أن أصنف هل عنده علم شرعي أم عنده علم شرعي كل العلوم هي شرعية الطب هو علم شرعي والفيزياء هي علم شرعي والجيولوجيا وأنا عندي هذا المؤتمر اللي أشارك فيه في الرباط عندي هذا عن التكامل المعرفي بين العلوم يعني أنا ضد تقسيم أن هذا علم ديني وأن هذا أدرى من ذلك نحن الطبيب يحتاج إلى حصانة عقدية لا ينفع أن يخرج أطباء ما عندهم حصانة عقدية من حيث الدين وكذلك رجل الدين رجل الدراسات الإسلامية يحتاج إلى أن يدرس علم الاجتماع ويدرس الفلسفة ويدرس علم النفس وتكون عنده خبرة في علم الجيولوجيا نحن نحتاج إلى مثل هؤلاء يعني في وقت غير بعيد لو وجدنا العلماء تجدهم كلهم متشعبون وأنا عندي دراسة حول ابن رشد والكندي يعني كيف جمعوا بين الطب والفلسفة وعلوم الدين ويعني وأبدعوا في كل هذه العلوم نحن كل ما قصرنا توجه طالب العلم على لابد أن تتخصص في مسألة معينة وبالنسبة للمسائل الأخرى يعد فيها جاهلا يعد فيها أمية وبالتالي الله سبحانه وتعالى لم يحدد في كتابه أن أن أن أن أن أن تكون عالم في الفقه أن تتخرج في الفقه أو في التفسير أو في الحديث وإنما الله عز وجل حض على طلب العلم في كل مجالات وفي كل أبواب يعني لو جينا إلى استقراء الشريعة الإسلامية لوجدناها يعني في هذا الباب فاتحة الباب على مصراعيه من تعلم العلوم فلا يوجد بالتالي لا يوجد عندي علم ديني أنا أرفض هذا التقسيم هذا علم ديني وهذا علم غير ديني كل العلم الذي تحتاج الواجبات الكفائية تنتقل إلى واجبات عينية إذا احتاجت إليها الأمة القضاء واجب كفاية، الطب واجب كفاية، لكن إذا احتاجت الأمة إلى الطبيب المسلم وإلى القاضي المسلم صار القضاء وصار الطب واجب واجب عيني، وبالتالي أين هو العلم الديني من غير الدين؟ لا يعني السكينة اللي هي علم آخر كما ما ذكرت متاعنا جديد، ولكن بالنسبة للمسائل الدينية لا يعلمون فيها أي شيء، يعني يكون جاي نمشي الدين جاي هذا هو المشكل، يعني حدد لو كان يعني كان هناك احنا عندنا دائما على طرفين لقيس، إما أنك تجده مبحث في العلوم الكونية وعلمانية وعلى خلق وأقولها وأعيدها وعلى خلق، وإما تجده في علوم الدين ما شاء الله حافظ كل ببغاء، لكنه في العلوم الأخرى لا يفقه منها شيئا، وهذه مشكلة. مش معنى أن لا أن تكون عند العلوم الكونية لا بد أن تكون هناك، ذلك الآن المشروع الذي سيقدم لطلبة الدراسات العليا مستقبلا في المغرب أن هذا هو التكامل المعرفي بين العلوم، أن تتدخل مجموعة من العلوم لتخرج لطالب دراسات العليا. يعني أستاذ مثل الانفصام والانفصال الذي حدث من العلوم هو ناشئ عن فصل الدين عن الدولة. اي نعم، هذه مسألة سببها الاستعمار، سببها السياسة ولا زالت لحد الآن. نعم. القومية العربية. نعم. ثم أيضا في باب الفتوى، لا يحق للمفتي أو المفتي أن يفتي في منازلة معينة إذا كان من بلد آخر، فالفتوى الجاهزة هذه كالأطعمة الجاهزة، سم القاتل. فتوى حينما تأتي بفتوى جاهزة أعطاها سواء كانت عبر الهاتف أو الانترنت أو حتى في زيارة عابرة للشيخ يأتي إلى هنا ويفتي ويحلل ويحرم، هذا سم قاتل، مثله مثل الطعام الجاهز، فلا بد أن يعلم بالعرف المتداول وبالمعنى المستعمل أيضا للألفاظ، كيف نستعمل اللفظ، إذا كان لا يعرف المعنى المستعمل للألفاظ فهذا لا يستطيع أن يفتي في مسألة معينة فيكون خاطئا فيها وإن أصاب. هل من سؤال؟ إذا ننتقل إلى قاعدة أخرى، أظن أصل القاعدة عند حفظ الكتاب. نعم. موجود؟ نعم. كيف شيء؟ أصل القاعدة. والعدم حكم. أين أخذ خذ العفو أمر بالعرف؟ ثم 20 وفلا الأصف أربعة الشدة مازال التابع تابع له؟ نعم. هذا هي القاعدة منا، يعني باقي ما شفناش يعني ال مثل أمر ديال اليقين لا يزال بشك. لا شك. أنا أتكلم عن قاعدة اليقين لا نرى هذا. اليقين لا يزال بشك؟ يعني هو فقط مرنا على القواعد الخمس فقط، ولكن لما أنا كنت سأبدأ باليقين لما قلت الضرر كنت ما في مشكلة معجل بالبال. أنا أتكلم الآن عن العادة محكمة. كنت أقرأ في الكتاب إذا صادق لنا أحنا. نعم. أشتهى في الكتاب الله مستعب. لا في مشكلة. لا. فيها على كل حد شيء. لكن اليقين لا يزول بالشك. اليقين في اللغة من يقن وأيقن واستيقن، وهو كله بمعنى واحد، وهو العلم وإزاحة الشك. ابن نجيم في الأشباه والنظائر قال ابتدى مراتب الإدراك، فقال الشك تساوي الطرفان، الظن الطرف الراجح وهو ترجيح جهة الصواب، الوهم ورجحان جهة الخطأ، غالب الظن هو الطرف الراجح إذا أخذ به، إذن أن يتساوى عندك الطرفان يسمى شك، بمعنى الوقوف على الشيئين بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر. لا تستطيع أن ترجح أحد الشيئين على الآخر بدون أي مرجح. الظن هو أن تقف بين شيئين يترجع عندك أحدهما على الآخر، لكن ما عندك مرجح. في ميل لكن ما في مرجح، ما عندك مرجح تستطيع أن ترجحها، بمعنى وإن كان وجد هذا المرجح لم يصل إلى درجة أن يطرح الراجح. فهذا هو الظن، بمعنى أنك تقف بين شيئين أنت عندك ترجح أحد هذين الشيئين. نعم ترجح أحدهما، لكن ما وصل عندك الترجيح إلى درجة الذي يطرح لك الراجح، لأن شيئان عندك راجح ومرجوح. إذا كان الراجح 50% والمرجوح 50% هذا شك، لكن أنا عندي الراجح 60% لكن ما طرح لي المرجوح، بقيت نسبة المرجوح 70%. الوهم هو رجحان جهة الخطأ، أتوهم أن هذا راجح بدون أي مرجح. وغالب الظن هو الطرف الراجح. إذا طرح لي عندي ظن، فإذا وصل إلى أن طرح لي الراجح صار ظنا غالبا. نحن ما عندنا اليقين، اليقين عند الفقهاء هو غالب الظن. لأن الفقه إنما هو ظني. إذن هذا العمومي في الشريعة. نعم نحن ما عندنا اليقين، عندنا غالب الظن. ما في شيء يقيني فقهي في الفقهيات، ما يوجد أي شيء يقيني، لأن الفقه هو فهم واجتهاد. وبالتالي الاجتهاد كيفما كان صاحبه كيفما كان هذا الشرط، ونفترض انه توفرت فيه كل شروط الاجتهاد وهو الى غير ذلك لا يسر ابدا فهمه قطعيا عن الله عز وجل، فهو يبقى فهما ضمنيا لانه اجتهاد، والاجتهاد عرضه للخطا والصواب. مثال قضيه الذي تساوى عندي مرجوح والراجح يكون اغلب، ولكن لا استطيع ان اراجع. مثال ان هذا واقع، يعني انسان عندي نازله لكن عندي اتردد هل يعني مثلا اقوم بعمل معين فاتردد بين مصالحي ومكاسبي، لكن ما استطيع ان اطرح هذا العمل، يعني ما استطعت ان اطرح هذا العمل. اريد ان نحن نتكلم عن الامور الدنيويه، الامور الاخرويه كما قال عز بن عبد السلام لا تعرف الا بالشرع. لكن بالنسبة للأمور الدنيوية لا يمكن أن أقول عن مشروع تجاري أريد أن أقوم بمشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أقول أن هذا المشروع يعرف بالشرع، لا، إنما يعرف بالتجارب ويعرف بالظنون ويعرف بالدراسات ويعرف بدراسة الجدوى ودراسة الواقع وإلى غير ذلك. فأنا أقوم بهذه الدراسات ظهرت لي المساوئ والمفاسد، وبالتالي ما استطعت أن أرجح هل أقوم أو لا أقوم، لأن النسبة قريبة جدا. إذا كانت يعني تجاوز هذه النسبة 60-40 ولكن لم أستطع ضمن. يسمى ضمن. إذا ما بمعنى أن 40 موجودة وحتى 30 موجودة، لماذا؟ لأن ما استطعت أن تطرح ذلك المرجوح. أنت عندك راجح لكن المرجوح لا زال يدور في خلدك. قضية التعامل بالعقود الفاسدة خارج ديار الإسلام. إذا هذه دائما يتردد فيها الإنسان، بمعنى أنه يجوز التعامل لا يجوز التعامل، عندي أدلة، الفريق الأول يقولون بالجواز، أدلة الفريق الثاني يقولون بالمنع، فعندي مثلا أنه الجواز، لكن المنع لا زال في يدور في خلدي، ما استطعت أن أطرح المنع. رغم أنه أقل نسبة، لكنك ما استطعت أن تطرحه، لو طرحته لكان غالب الظن، لأن غالب الظن هو اليقين كأنه 100%، إلا أننا نحن ما عندنا يقينيات في الفقه. نعم. يعني استحضرني في بعض المرات أشرت إلى قلت حتى ولو كانت يعني فتوى وهناك فريق يعني يقول نعم وفريق لا، فأحسن الإنسان يستفتي قلبه. لا يمكن أن تقدم على عمل وأنت في قرارة نفسك تراه حراما وإن كان أحل لك المفتي. السؤال هنا الذي يطرح نفسه حينما أقول اليقين لا يزول بالشك، هل معنى ذلك أنه توجد في أحكام الشريعة أو توجد في الشريعة أحكام مشكوك فيها كما قال ابن القيم؟ توجد أحكام مشهود بها في الشريعة. ليست أحكام، هي للمكلف، المكلف الذي يشك في عمله. نعم. فالشك يكون عند الشخص وليس في الشريعة. إذن لا يوجد في أحكام الشريعة شيء مشكوك فيه البتة، وإنما الشك يعرض للمكلف بتعارض أمارتين أو تعارض دليلين في ذهنه، إنما الشك إنما يقع في ذهنه. كتبه يقول ابن القيم، يقول ابن القيم: ينبغي أن يعلم، ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة، شيء مشكوك فيه البتة. ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة. وإنما يعرض الشك للمكلف، وإنما يعرض الشك للمكلف بتعارض أمارتين فصاعدا عنده. أمارتين فصاعدا عنده. فصلا، فتصير المسألة مشكوكا فيها، فتصير المسألة مشكوكا فيها بالنسبة إليه. معجزة خلق الإنسان، ما هي الآيات التي تحدثت عن معجزة خلق الإنسان؟ فتصير المسألة مشكوكا فيها بالنسبة إليه، فهي شكية عنده. شكية عنده، وربما تكون ظنية عند غيره. إذا ما هي الآيات التي حدثت عن معجزة الخلق من سبعة؟ ظنية بمعنى غير الظن. ظنية عند غيره، لا ظنية. كان ظنية حتى بالظن تكون شكية بالنسبة إليه، تكون ظنية عند غيره أو عنده في وقت آخر، أو عنده في وقت آخر. وتكون قطعية عند آخرين، وتكون قطعية عند آخرين. فصل، فكون المسألة، شكية أو ظنية ليس وصفا ثابتا لها، ليس وصفا ثابتا لها، بل هو أمر، ليس وصفا ثابتا لها، بل هو أمر يعرض لها عند إضافتها، بل هو أمر يعرض لها عند إضافتها إلى حكم المكلف. فكون المسألة شكية أو ظنية ليس وصف متعلق بالمسألة، وإنما متى وقع، متى وقع الإشكال في هذه المسألة؟ لما جاء يحللها المكلف، فهي ليس وصف يعني ثابت للمسألة، بل هو يعرض لها هذا الشك ويعرض لها الظن حينما نضيفها إلى حكم المكلف، حينما يتدخل. لذلك قلت لكم أنا عندي النص الشرعي عندي النص الشرعي وعندي الحكم الذي سأنزله. الفرق بين الحكم والنص الشرعي هي فهمي، هي فهم الفقيه. وفهم الفقيه كيفما كان لا يمكن إلا أن يكون ضمنيا، لا يمكن أن يكون قطعيا فهم الفقيه. إذا الفرق بين الحكم وبين النص الشرعي إنما هي وهذه الخطورة، وإنما هي وفهمك كيفما كان. نعم، لأننا لا نتعبد بالفهم، إحنا نتعبد حتى بفهم رسول الله، ولا نتعبد إلا بالقرآن، فما بالك بالفهم. إذن في الفهم كيفما كان لا يمكن أن يكون إلا ظنيا. أنا أرى في ابن القيم رحمه الله في تحليلته وكأنه أستاذ أكاديمي يعيش في عصر هو مقاصد، هو مقاصد يعني القيم المقاصد يعني فقيم هو المقاصد بمعناها حتى اللغة والخطاب الذي يتحدث به هو خطاب المقاصد. لما تدرسون مقاصد الشريعة تصرون ستعرفون من هو ابن القيم. سنقف عندنا محطة، نقف عندها محطة ابن القيم، ستعرفون من هو مقاصد محط. نعم، إذا خذوا القواعد المدرجة. القواعد المدرجة طبعا أصل القاعدة لا يمكن إلا أن يكون موجود. هو موجود عندكم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم سئل في الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة قال لا ينفسل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني لا أسمع شيئا وسلا. أنا أريد أن أسأل القضية نقطة مهمة وهي أنه الظن. نعم، مثل الظن في اللغة يعني غير الظن في الشرع. نحن نتحدث عن الظن في اللغة، يعني الظن في اللغة هو التوهم والتخرص. لا لا لا، نتحدث عن مصطلحات الشرعية. نعم شرعية. نعم، نحن نتحدث عن مصطلحات لغوية أبدا. لذلك أنا قلت لكم ابن نجيم في الإشباه والنظائر. ابن نجيم هو فقيه. فقيه. نعم، التعريفات الشرعية تعريفات إصطلاحية هي نقد بها بدون. نعم الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم، الأصل بقاء ما كان على ما كان. أول قاعدة ان شاء الله كذا ان شاء الله باش نديروا من الجي ان شاء الله 28 نديروا مراجعه كلها نديروا على التطبيق. لا سأعطيكم التمارين ان شاء الله. نعم جميل. الاصل بقاء. نعم لما كاين الصفحه الاولى كتب الاصل بقاء ما كان على ما كان. الاصل بقاء ما كان على ما كان. وهذا الكتاب لا ينفع اصلا. هو نعم كذا من الاشباه النظائر وخطويل من الاحسن ولا سأطلب تغييره ان شاء الله. ولكن شوف فيه خير زعما فيه فيه معلومات وفيه فوائد ما شاء الله. كل شيء كتقولوا الدكتور القواعد ويفيد اي كتاب يفيد لا اشكال، لكنه لا يفيد في القواعد في الماده بعينها لا يفيد. ودير الصرقه مزيان ديال الصرقه. اي نعم لا يفيد في القواعد. يعني بالنسبه لدي انت ما كتقدم عندكش يعني ممكن كان ان شاء الله باذن الله. نعم سبحان الله. اذا نكمل يعني هذا الكتاب هذا والكتاب ديال يعني ديال شرح الماينوي زعما ما شاء الله زعما جزاه الله خيرا زعما. نعم جزاه الله خير ما قلناش جزاه الله خير، لكن بالنسبه اعيانا في ماده القواعد الفقهيه. القواعد الفقهيه حيث نجد اصل القاعده تطبيقات القاعده الفروع القاعده استثناء القاعده المفروض هكذا نجد القاعده القواعد الفقهيه ويخرجك عن الامور الفقهيه الى الامور العقديه. جيد، لكنه يخرج عن الامور العقديه وهذا ليس الان محتاج الطالب مجال الامور العقديه. نعم ولكن فيه فرق بين الاربعين النووي والقواعد الفقهيه. كتاب الاربعين ممتاز. نعم على كل حال إذا الأصل بقاء ما كان على ما كان. نأخذ فقط مثال، من سيتقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. من سيتقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، والعكس صحيح، من سيتقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. الأصل براءة الذمة. مثلا إذا ادعى أحد المتعاقدين مثلا أن العقد تم تحت الإكرام، القول قول من؟ قول الأول. من؟ الذين لم يكرهوا. الذين لم يكرهوا، لأن الأصل في العقود أنها لا تتم تحت الإكرام. إذا فإن ادعى أحد المتعاقدين على الآخر أن عقده قد تم تحت الإكرام فلا يؤخذ بقوله، لأن أصل العقود كمن ادعى كإذا ادعيت أنا مثلا على فلان أن لي عليه دينا، الأصل أنه غير مدان، فإما أن أثبت وإلا أنه غير مدان، لأن الأصل ليس الأصل في الإنسان أنه مدان. نعم. القول قوله؟ قول الذي ألزمه. فالقول قول من يدعي عدم الإكراه. هذا في السبب القاعده الاولى الاصل البقاء ما كان على ما كان عليه، يعني متى يقام الطهاره وشك في الحدث فهو طاهر. ومتى يقال الحدث وشك في الطهاره فهو محدث. كذلك تدخل مثلا زوجة دعت عدم وصول النفقة من زوجها إليها. القول قول من؟ ولماذا؟ وتحت أي قاعدة يندرج قول قول من؟ ما تكونش أصل براءة الدين، ما زلنا شتيش معي أصل براءة الدين الآن، شتي فقط قاعدة الأصل بقاء مكان على مات. إيه نعم، إذا قول قول من؟ قول الزوج. نعم؟ قول الزوج. الزوجة. لماذا؟ لا يوجد دليل يعني إنها ما تعطونيش جواب فقهي، تعطوني جواب حسب التقرير الفقهي، حسب القاعدة الفقهية. نعم، نحن الآن درسنا قاعدة واحدة وعطيتكم فيها تمرين و الأصل بقاء مكان على مكان. إيه نعم، إذا هي قول من؟ قول الزوج. الزوجة. الزوج. لماذا؟ لأنه لأن من عادته ومن طبعه أنه أعطاه. لا يعني القول مثل قول قول الزوجة لأن الزوج يعني القول قول الزوجة لأن في ذمة الزوج أن يؤدي النفقة، ذمته لا زالت مشغولة بأداء النفقة، فالقول قوله القول قول الزوجة. لماذا؟ لأن ذمته لا زالت أو ذمته لا زالت مشغولة بأداء النفقة. نعم لماذا؟ لأن النفقة البيع إلا ربما في الأول يعني لما كنت أتكلم عن التسعير نظريا تحدثنا عنها. نعم قاعدة أخرى، الأصل في الأمور العارضة العدم. الأصل هناك قاعدة الأصل العدم لكنها عدلت الأصل في العدم، لأن الصفات الأصلية ليس الأصل فيها العدم وإنما هي في الأمور العارضة. كما مثلا الأصل في الأمور العارضة العدم أو قاعدة مثلها مثال أستاذة في الأصل في الأمور العارضة لازم لازلت لم انتهيت من القاعدة. أو الأصل في الصفات قاعدة أخرى مثلها، أو الأصل في الصفات الأصلية الوجود في العارضة العدم. الأصل في الصفات الأصلية الوجود. الأصل في الصفات الأصلية الوجود. نعم الأصل في الصفات الأصلية الوجود. وأما الصفات والوجود وفي العارضة العدم. وفي العارضة العدم المفهوم مفهوم هذا حسب الظاهر. نعم مفهوم هذه القاعدة حسب الظاهر. ما هو مفهوم؟ ما معنى هذه القاعدة؟ الصفة الأصلية الأصل هي الوجود، وإذا كانت تعارضها العدم مباشرة تكون معدومة. الصفات العارضة هي الصفات التي ليست أصلية في الشيء، هي الصفات التي تطرق عن الشيء. نعم الصفات العارضة هي العدم. الصفات الأصلية مثلا من أخذ سيارة من من من جاري أو من صديقي فادعى أنها بدون محرك، هذا الصفة أصلية موجودة في المحرك، فالأصل فيها الوجود، لا يمكن تقول أنها أعطاها لك بدون محرك. لكن إذا كان أمر عارض فالأصل فيه العدم، بمعنى أن مثلا وقع عطب، كيفما كان هذا العطب بدون أن يمس الصفات الأصلية الموجودة في السيارة، فالأصل في الأمور العارضة كأنها غير موجودة، فالأصل فيها العدم. القاعدة كانت مثلا أعطيكم مثال فقهي، مثلا انسان ضرب انسان في كتفه، ضربه في كتفه مثلا، بعد ذلك بعد ايام شل الانسان من كتفه، ادعى ان ذلك الشلل انما هو عن طريق الضرب، الضرب امر عارض، فالاصل فيه كانه غير موجود، لان الشلل لا يكون يمكن ان يكون بضربات خفيفه مثلا على الكتف، اذا فنقول له ان الضرب انما هو امر عارض، فالاصل فيه العدم كانه غير موجود، فالاصل في الامور العارضه العدم ليس صفه اصليه في الانسان، اذا فكل ما هو امر عارض نقول كانه غير موجود، اذا فهذه هي القاعده. قاعده اخرى ان يكون فعل الضارب يعني جنايه على مثلا لو كان نعم يعني يؤخذ بهذه الجنايه اذا لا يؤخذ بها، لان الاصل سلامه الاعضاء، يعني الشلل لا يقع من ضربات المال مثلا كضرب بطن الحامل، كضرب بطن الحامل. نعم اذا يحدث هنا ضرر، على حسب نفترض انها ضرب الحامل فقها يقولون ضرب بطن الحامل ثم بقي مده فمات الجنين بقي مده ثم مات الجنين هل موت الجنين بفعل الضربه ام اي نعم ام يعني تقضي لا يمكن ان نقول لا ام لا لان الطب يحدد كل هذه الاشياء ومريكي في القديم كان يقولون اذا بقي مثلا بطن نعم فقي مدة ثم مات يقول ليس من أثار الضربة لكن ما كانت هناك أدلة علمية تثبت الآن عندنا أدلة حتى من ضربة خفيفة يرون وقع هذه الضربة نعم الأصل براءة الذمة طبعا هذه القاعدة حيثما نجد الأصل الأصل الأصل نعلم أنها قعدت بماذا؟ بالقياس بالترجيح بإجماع بماذا؟ بأي شيء قاعدوا هذه القاعدة؟ بمقاصد أول لم نرى المقاصد بأي شيء قاعدوها التقعيد تقعيد بماذا؟ رأينا صور تقعيد فقهي قعدت بماذا؟ بالقياس القياس المجهول كالمعدوم هذه قاعدة قعدت بالقياس الكلام أو الخطاب كالكلام قعدت بالقياس لكن هذه الأصل في الأمور العارضة العدم الأصل براءة الذمة الأصل بقاء ما كان على ما كان أصلاً هذه الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الدليل بخلاف ذلك رأيناها تعريفاً لقاعدة أصولية بدليل أصولي أنت تقولون كلام لم أقوله أنا في التقعيد يعني التقعيد لما أعطيتكم التقعيد الفقهي فالفتوى التقعيد الفقهي ما فيه لا مقاصد ولا بالتأصيل أعطيتكم صور للتقعيد الفقهي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إلى غير ذلك فهذه صور التقعيد الآن لو طلبت منكم هذه التقعيد هذه القاعدة قعدت بأي دليل هل قعدت بالقياس هل قعدت بالترجيح هل قعدت بالنص هل قعدت بالنص كل القواعد التي أصلها الأصل قعدت بالاستصحاب في تعريف الاستصحاب هو الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الدليل بخلاف ذلك وهو ثبوت الحكم للشيء في الزمن الحاضر بما ثبت له في الزمن الماضي إذن هذه أصلها الاستصحاب الأصل براءة الذمة إذن فلو ادعى إنسان على آخر ديناً فلا يقبل منه لأن الأصل أن ذمته بريئة فلو قذف أيضاً إنسان آخر بحد من حدود الله فلا يقبل منه لأن الأصل أنه بريء إذن فلا يمكن الأصل في الإنسان أنه بريء أي نعم سميت الذمة قلنا لأن نقضها يوجب الذنب نعم يقدم دليل حتى يقدم دليل أي نعم فالأصل أن كل إنسان ليس مدين هذا هو الأصل الأصل في الإنسان أنه غير مدين لو ادعى البائع أنه باع وأنكر المشتري فالقول قول من؟ لو قلت أنا بعتك هذا القلم وأنت أنكرت القول قول من؟ قول بائع المنكر المنكر البائع البائع من أنكر؟ أنا نعم الذي باع لا قول المنكر قول المشتري قول المشتري لأن المفروض أنه لم يشتري مني شيئا أنا الذي أقول بعت أثبت إنه يقول أنا مشتري الأصل فيه أنه لم يشتري وليس أنا لو قلت له الآن صورة أخرى لو قلت له أنا أنا ما أخذت الثمن وهو يقول أعطيتك الثمن فالقول قول من؟ لماذا؟ لأنه يلزم أقام أنه باع ولكن لم يأخذ تم البيع أصله بالقاعدة الآن أقول أنا بعت أنا ما أخذت الثمن وهو يقول أنا أعطيتك الثمن في الأول أنا قلت له أنا بعت ويقول أنا مشتري قلنا القول قوله لماذا؟ نعم قول المشتري لماذا؟ لأن الأصل أن ذمته بريئة من أي شراء الأصل براءة الذمة الآن صورة أخرى أنا أقول له ما أخذت الثمن ويقول أنا أعطيتك الثمن لأنه متفق على البيع البائع علق البائع الآن تعلق ذمته إذا هنا ذمته مشغولة بالمبيع فلا بد أن تبرأ بأداء الثمن فالقول قولي أنا أنه ما أعطاه الثمن نعم لا يمكن أن يسأل أين السلعة؟ نعم لا يمكن أن ينظر أين السلعة؟ لأنه ما أخذها يعني اتفقنا على السلعة لأنه ما أخذها هل أخذها؟ هل استلم السلعة؟ نعم هو يرد ذلك استلمها؟ الآن بقول قوي مش في الغناء البائع لماذا يأتي سلة قبل أن يأخذ السماء؟ نعم الأصل أن البائع لا يدفع سلة قبل أخذ السماء. لا الأصل أنك تأخذ حينما تدخل إلى المحل التجاري أنت تأخذ المبيع بعد ذلك تعطي الثمن. نعم. فهو يتفق معي هنا على أن هناك مبيع وقع اتفاق بيني وبينه على أن هناك مبيع. الآن اختلاف أين؟ اختلاف ليس في المبيع هل أخذ أم ليس أخذ. الاختلاف هل أعطاني المال أو لم يعطني المال. فأنا أقول له لعلي نسيت ولم أخذ المال وبعد ذلك تذكرت فأنا أقول أني ما أخذت المال وهو يقول لا أنا أعطيتك المال. إذن ذمة من مشغولة؟ يعني طبيعة الأمر هذا عندما هو دخل في صفقة البيع. نعم يعني فكنت حول الأمر قاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. أو قاعدة أخرى مثلها الأصل في كل حادث الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن هل هذا تتبقى كاين شي كتاب معين مثلا كتاب معين تجد فيه كل الكتب بعض الأمثلة لكن نعم تجد في كل كتب قواعد فقهية نعم تجد شو هذا ما كيجيش هذا ما يطبقش عليها هناك كتيبات صغيرة أظن نسيت الكاتب لكنها كتيبات صغيرة جدا فيها تطبيقات قاعدة اليقين لا يتوب تطبيقات فيها فقط أمثلة فيها أيضا تطبيقات قاعدة النية وهي كتيبات صغيرة يعني لكنها ممتازة. نعم لعلي وأنا في الحصة حصة 28 أتي بهذه التطبيقات. نعم معنى الأصل في كل حاجة صغيرة نزيب أخر الزمان يعني لو وقعت يعني أي مشكلة في أمر ما فهي مرتبطة ب نسيب أقرب زمن. نعم اكتب المثال إذا لو مات مسلم وتحته نصرانية لو مات مسلم وتحته نعم لو مات مسلم وتحته نصرانية تحت إمرأتي يعني نعم زوجته نعم وبالغالب ليس جالسا نعم فجاءت مسلمة بعد موته فجاءت نعم إذا مات لو مات مسلم وتحته نصرانية فجاءت مسلمة بعد موتي وقالت أسلمت قبل موته قتل وقالت أسلمت قبل موته وقال الورثة بل أسلمت بعد موته بل أسلمت بعد موته فالقول قول من؟ قول الورثة. لماذا؟ لإضافة الإسلام إلى أقرب حادث حادث الميراث بدأ من الموت لأن فإضافة الإسلام بعد الموت. نعم فالقول قولهم نعم. لأن ما هو الأمر المتيقن هنا والأمر المشكوك فيه؟ متيقن أنها نصرانية اختلاف الدين اختلاف الدين ديني هذا متيقن اي نعم والامر المشكوك فيه انها نصرانيه فنطرح الشك ونحكم باليقين لكن الاصل نعم. لا يقع الزواج يعني الشرعي نعم. بالمعنى الشرعي نعم. بين المسلم وغيره نصرانيه هم اهل الكتاب اجازه الله عز وجل نعم محصنات من الذين اوتوا الكتاب اسمح لي يعني احنا كنتحدثوا يعني في الواقع ديال يعني الان لا دخلنا في فقط من دخلنا في التحديد ما هو الكتاب والكتابية فهنا يعني شروط هنا تضمن نعم ولكن تبع يعني في الاصل يبقى الانسان في الاصل هي انها كتاب لا تحكموا بالاصل ان الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم ان سياتي وقت يبدلون دينهم ويحرفونه لكن يبقى بالاصل طبعا لا ناخذ في هذا لكن يبقى بالاصل انها كتابية انها نصرانية وبالتالي يجوز للمسلم ان يتزوج نصرانية والعكس بالعكس يعني لا تتزوج من نصراني حرام لا حرام يعني المسلم يستطيع أن يتزوج نعم مسلم لا لا مسلم مسلم لا احترم هذا يعني لا هناك عكس فالقول قولهم فالقول قول الورثة، فالقول قول الورثة، فالقول قول الورثة، لأن اختلاف الدين بينهما، نعم. أمر متيقن عند الموت. مثلا كان مثلا امرأة ماتت بعد أن وهبت مالها لزوجها، طبعا مسألة قليلة ونادرة لا تقع لكن نحكموا بها. امرأة ماتت بعد أن وهبت مهرها لزوجها، وهبت أموالها لزوجها، فقال الورثة، فقال الزوج إنما وهبت لي حال صحتها، وقال الورثة إنما وهبت له حال مرضها. القول قول من؟ نعم. قول الزوج. يعني أن هذه متيقن منها أنه وهبت زوجها. أنه كانت نعم، المسألة متيقن منها هي الهبة أنها وهبت زوجها. لا. يعني لا. متيقن الآن نعم. إنسان أصلا أنها هبت له. صار كان لم تكن يعني أنها مريضة تكون هنا. كيف قوتها العقليه على اسم عدم النسبه؟ لما قول من زوج؟ قول الورثة. قول الورثة لماذا؟ نعم هذا لانه قدروا باقرب زمن، بزمن المرض. نعم لانه قدروا بكتبه الوصيه. اي نعم انا كانت في كم قول تكون مره مريضه قوي. اسمح لي استاذ، اسمح لي استاذ، يعني اطرح سؤالا. نضيف الوصيه الى اقرب وقت، واقرب الوقت هو الموت، والموت يصاحبه مرض. لا عبرة بالدلالة مقابل التصريح. لا عبرة بالدلالة مقابل مقابلة، نعم التصريح أو مقابل الصريح، ومقابل التصريح. مثلا تعارض أمران أحدهما بدلالة اللفظ والثاني بصريح اللفظ. تعارض عندي أمران أحدهما بدلالة اللفظ والثاني بصريح اللفظ، فهل هنا اعتد بالدلالة أم اعتد بالصريح من اللفظ؟ طبعا اعتد بالصريح من اللفظ. فإن كان الإنسان مثلا قلنا أن من وضع أمانة عند أمين فأتلفها، الأمين لا يضمن لأنه أمين فلا يضمن، لكن أراد هذا المودع الذي وضعنا عنده الوديعة أو وضعت عنده وديعتي أراد أن يسافر فنهيته أن يسافر بها وإن كان أمينا، فوقع اللفظ صريحا أني أنهاه عن أن يسافر بهذه الوديعة، فسافر بها فأتلفها ضمن. نعم. فلا مقابل على أنه فلا عبرة على أن بأنه أمين، لا عبرة هنا بالدلالة. وقال أن وقعت صريح ليست فرق، وقعت صريح بحسب. وقع اتفاق. وقع اتفاق. وقع صريح اللفظ، يعني عندي أمران أحدهما بالدلالة والآخر باللفظ الصريح. فأيهما أقدم؟ إذا وقع اللفظ الصريح طرحت الدلالة. اللفظ يدل على معنيين، يدل على المعنى الابتدائي الوضع الذي وضع له لغة وأصالة، فحينما أطلق لفظ الأسد فأنا أذهب إلى الأسد الذي هو الحيوان، ويدل على الدلالة ما يدل عليه، كما أنني إذا قلت أسدا أردت به الرجل الشجاع، فأنا وضعت وديعتي عند مودع فقلت له هذا المودع أمين فأتلف هذه الوديعة فهو لا يضمن لأنه أمين، لكن طبعا من غير تفريط النوع، لكن أنا هو لما وضعتها أخبرني أنه سيسافر فقلت له إذا لا تسافر بوديعتي سرقها ولا تسافر بها، فهو سافر بها، إذا هنا دلالة على أنه أمين، لكن هناك لفظ صريح أنني منعته أن يسافر بالوديعة فسافر بها فأتلفها فهنا لا يجب أن يضمنها. نعم إذا هكذا نكون قد أنهينا قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم. تابعوا تابعي ما لا نضعه. دعوه أو لا تضعوا لكن. ولا نعم. نعم. هل من سؤال؟ نعم نقص في المثال الأول، لماذا حرمت الزوجة من الإرث؟ الجواب لأنه مشكوك في إسلامها. يعني هذه العلة. يعني في الأصل أن الزوجة سريت زوجها والعكس صحيح. وحيثما أنه يعني كان مشكوك في إسلامها فحرمت الإرث. لا نعم، ولكن الآن نحن لسنا في باب الفتوى. نحن الآن نحن في باب التقعيد، بمعنى أن تقول لي أين المشكوك فيه وأين المتيقن، واليقين لا يزول بالشك في التطبيق. وإن كان جوابك صحيحا، أقول حينما أضع تمرين مثل هذا أضع لكم سؤال تطبيقي، وإن كان الجواب صحيح أنا لا يهمني صحة الجواب، لا يهمني الجواب الفقهي، لأنني لم أدرسكم الفقه أو فقه النوازي، أنا أدرسكم تقعيد الفقهي، كيف نقعد قاعدة فقهية، ومررنا بمراحل طويلة إلى أن وصلنا إلى هذه التطبيقات. إذا فحينما تجيبني وإن كان جوابك صحيحا لا أخذ به إلا إذا طبقت القاعدة، لأن القصد ليس أن تعطيني حل المعضلة، القصد أن تطبقني القاعدة، بمعنى أن الأصل براءة الذمة، أن ذمة المشتري مشغولة بأداء الثمن، أن ذمة المبيع إلى غير ذلك، لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب الزمن، والزمن هو المرض، والمرض إذن هذا هو الذي يهم تطبيق القاعدة. لا يهمني ماذا ستخرج لي في الأخير، أي حكم ستخرج لي، لأن هذا ليس موضوعنا. فكلامك وإن كان صحيحا لكنه يخلو من تطبيق القاعدة، لابد أن تطبق القاعدة. نعم، وإن شاء الله إذا التقينا في يوم 28 يعني نتطرق لبعض التطبيقات. جميل. عن مراجعة، أن أراجع من الأول، أنا أريد أسئلة، أنا أقولها في كل المستويات، أنا لا أراجع، يعني أن أعيد لا أدري كم من حصة مرة أعيدها في حصة واحدة، هذا أمر محال وعبث. لكن إذا راجعت من أنت من الآن الأسبوع المقبل عندكم عطلة، إذا فرجع لن تدرسوا معي ليس عطلة، ولكن على الأقل تدرسوا، فراجعوا المادة وبعد ذلك تأتون لي بمجموعة من الأسئلة نناقش هذه الأسئلة من أولها إلى آخرها، ما في أي مشكلة. أنا رجعنا من أول آخر مكلفون فقط يا كسر. نعم؟ قلت لي مكلفون فقط. لا لا، هذا سؤال. لا تكلفني فقط فقط، لكن أعود من الأول، هذا تكلفون بما لا يستطع. نعم، هل من سؤال؟ بغينا المثال الدكتور كي يقول درء المفاسد وقدام على جبل المصانع. فإذا تعرضت في مسألة مصلحة ثم مفسدة، مصلحة ومفسدة، إذا في مسألة معينة فيها مصلحة وفيها المصالح والمفاسد، ما من شيء إلا وتتجاذبه كيفما كان، تتجاذبه فريق من المصالح وفريق من المفاسد في كل فعل. يعني الله سبحانه وتعالى لو ذهبنا إلى كتاب الله عز وجل يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الربا فيها منافع وفيها آثام، لكن الربا عقد والبيع عقد، الربا فيه ربح والبيع فيه ربح، الربح الموجود في الربا منهي عنه، والربح الموجود في البيع حلال، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا حينما يكون عندي شيء أو فعل أقدم عليه تتجاذبه مصلحة ومفسدة، إذا كان جانب المفسدة مساوي للمصلحة، لا أقول أكثر منها مساوي، يعني عندي المفاسد 20 وعندي المصالح 20 وعندي مفسدة مصلحة، فيكون درء المفاسد، يعني أقول بحرمة ذلك الفعل أولى من جلب المصالح، ليس الأولى جلب المصلحة، الأولى أن أدرء المفسدة، وبالتالي لا أخوض في مثل هذا الفعل أو في مثل هذا العمل. وإذا كانت المفاسد أكثر هذا أيقن وأقطع في الدلالة على أن درء المفاسد مقدم، وإذا كانت المصالح أكثر وهذا قانون تفاضل الوجود في كتاب الله عز وجل، وإذا كانت المصالح أكثر فنقول بجلب المصلحة مقدم على دفع المفسدة. سد الذريعة، سد الذريعة لماذا؟ لدرء المفاسد. سدت الذريعة لماذا؟ درء الله عز وجل نهى عن سب آلهة الكفار، رغم أن يسبها هي قربة حينما تسب، لكي لا يسبوا الله عز وجل، فكان سبهم لأن المفاسد التي سيأتي من وراء سبهم وسب الله عز وجل نهى أعظم بكثير من المصلحة. ماذا ستحقق كمصلحة؟ ستحقق تتقرب لله عز وجل، لكن المفاسد التي تأتي من وراء سب الكفار لله عز وجل تأتي كثيرة جدا، فنهى الله عز وجل. إذا في سد الذرائع تجدون تقديم المصالح أو تقديم درء المفاسد. يعني في الباب أستاذ لازم أن سامحه الله يرد يعني جميع القواعد وفروعها إلى جلب المصالح. قبله ابن القيم يقول المصلحة الشريعة تعدل كلها ومصلحة كلها ورحمة كلها. فأي مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى المفسدة، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الرحمة إلى نقيضها، فليست من الشريعة في شيء وإن أقحمت فيه. يعني قبل طبعا الإمام بن عبد السلام أبدأ وأجاد حتى في إمام المفاسد والمفاسد. العصابة ضر المفاسد من قبيل عصابة المصالح. درء المفسدة أنت هذه مصلحة. درء المفسدة هي مصلحة في حد ذاتها مصلحة. أنت تحقق من درء المفاسد أنت تحقق مصالح كثيرة جدا. نعم. يعني فانتهاؤنا عن يعني عن. لكن مع الأسف مسألة أخرى وهو أن الآن لا يقولون إلا بسد الذرائع. يعني آه نعم. لا يقولون إلا بأن تغلق هذه الذرائع. أن تسد الذرائع. يعني الذين يتكلمون في فتح الذريعة قليل جدا. الذريعة هي كل ما أدى إلى حرام، هو السبب الذي أو الشيء الذي يكون في حد ذاته مباحا، لكنه يمنع إذا أوصلك إلى محرم. فهذا الشيء الذي إذا أوصلك إلى محرم يمنع سدا للذريعة لأنه في حد ذاته مباح. لكن كما نقول بسد الذرائع نقول أيضا بفتح الذرائع. الذين يقولون بسدها قالوا بفتحها أيضا، لكن الآن ما جرى عليه العمل إنما هو القول بسد الذريعة. اختلاف الزمان أظن. اختلاف الزمان. اختلاف الرجال. نعم. اختلاف الرجال، اختلاف الفهوم، اختلاف الرجال. عند مقلدون. الفقهاء هذا هو نعم هذا هو لأن. إيه نعم عندنا حملة فقه. بدلوا كانوا مقلدين حتى التقليد يقلدوا عن عن عن سمين إيه نعم يقلدوا عن الفهم وعن البصيرة. التقليد لا إشكال عندنا حملة فقه. وحينما يكون الإنسان حامل فقه يكون كالببغاء يردد فقط لكنه لا يفقه شيئا مما يفقه. هنا نحتاج إلى مفكرين. نعم كما نعم نحتاج إلى مفكرين. نحتاج إليكم أنتم أنتم لابد أن تكونوا في هذا الباب. إيه؟ هل من سؤال في القواعد الفقهية؟ المجال التطبيقي هو القواعد الفقهية ليس سؤال وإنما المجال التطبيقي هو الذي يحتاج إلى فهم. أنتم غير مطالبون بالمجال التطبيقي، أنتم تطالبون لأن أول سنة تأخذون القواعد الفقهية. لابد أن أكون يعني أنا عندي طلبة مثلا أنا أدرس قواعد الفقهية في فرنسا للماجستير وأيضا هنا في دروس الماجستير، نحن عندنا تطبيقات واستثناءات يعني نأخذ أشبه النظائر نقف عندها، نأخذ فروق فقهية بالتطبيقات، نأخذ القواعد الفقهية بالتطبيقات، نأخذ كل الاستثناءات. لماذا؟ لأنهم هم أيضا أخذوا مقدمة نظرية في وقتهم في القواعد الفقهية في الكلية. الآن لابد أن سعوا الفروق بين القواعد الفقهية وغيرها من الشبه والنظائر، من الكليات، من الضابط الفقهي، الضوابط الفقهية، من النظريات الفقهية، من الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، كيف نقعد قاعدة فقهية، ما هي صورة التصعيد الفقهي، تعريف القاعدة الفقهية قبل كل شيء، القواعد الخمس. بعد ذلك حينما يتحصل الطالب على مقدمة نظرية وهذا في كل العلوم، بعد ذلك له أن يتوسع في القواعد الفقهية. بعض الأسئلة ربما للسنة أنا أعطيها فقط يعني حتى السؤال الذي أضعه في التطبيق لا أضع له نقطة كبيرة، أنا فقط أعطيه للطالب حتى يشغل شيئا ما ذهنه، وإلا فأنتم غير مطالبين بالتطبيقات، أنتم مطالبون الآن بحفظ ما هو موجود بالمذكر بالمقدمة الموجودة في القواعد الفقهية التي أعطيناها، لكن مع ذلك أطرح سؤال أو سؤالين في التطبيق حتى يظهر عندي أولي العزم من غيري. إيه نعم. والسبب الحقيقة هو أنه يعني مثل الأمر هو أنه يعني حنا ما فيش مادة ومادة سين وثلاث مواد وإنما في مواد شوية وكل مادة صحقة ومستحقة لا ضروري لا فقط شيء يعني هذا وتصوري مثلا لما غير اللغة العربية يعني فيسا يعني فيسا 200 سؤال بعض الإخوة فيهم سؤال ولا لا مشكلة لا مش فيسا 100 ولا وإنما في الوقت لما كبر الإنسان عنده الوليدات وعنده المسؤولية هذا هو الإنسان غير متفرغ هو الإنسان اللي يقرأ هو اللي يعدل الناس عنده المسؤولية راه الإنسان اللي معدوم اللي يقرأ الشكل ولاده يسعدهم راه الناس اللي يقرأ هما اللي ما عندهمش الوقت هو اللي كتلقى أنه مسموع عنده الظروف وعنده هذا كيقرأ أما الإنسان اللي جالس راه كتلقى في القهوة جالس ما جاي يبكي يخبر كاع تلقى في عالم آخر ما عندوش كاع مشكلة ما عندوش هو في حد ذاته مشكلة في الوجود ما عنده حتى مشكلة هو في ذهنه هذا هو إذا الإنسان اللي كيقرأ هو الإنسان اللي ما عندوش الوقت هو اللي كتلقى أو لا كتلقاه موظف أو لا كتلقاه كيشتغل عنده أشياء أخرى وكتلقاه مع ذلك يخصص جانب للعلم وإنما ولا ما كاينش الامتحان أيضا إذا ما يوجد امتحان ما يوجدش ما يحفظش الامتحان هذه طبيعة في الناس إذا بتوجد الامتحان تقرا بالامتحانات عاد بدي يجمع المادة ويشرح المادة وهذا إذا ما كاينش الامتحان ما يحفظش لا والله اليوم نرد عليك ونسأل أحمد المهنين نعم كيف نرد عليك وأحمد المهنين خاصة أن الأستاذ يعني يكون يعني يحب المادة يحب المادة دي عجبت وحبها هو اللي حبرت يجاوب الامتحان المادة تجاوب أنا من جاوب عارف وش المادة ما يحبها